بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد، وآخر حديث قلنا فيه نقبله اليوم وهو آخر مراحل الطريق الصوفي أو ما أسماه بالتجلي، وذلك قبل التبلي أو العودة إلى دنيا الناس من جديد بعد الرحلة المعراجية ذات الثلاثة مراحل أو الثلاث مراحل آسف. وكما تعلمون هي التخلي والتحلي والتجلي، أما التدلي فهي عودة لكي يقود الآخرين على نفس الطريق التي مر بها من قبل. وسبق أن تحدثنا في هذا الموضوع وهو اعتبره نوعا من الفناء، ولكن بعده بقاء وعودة من حال الجمع إلى حال الفرق. الفرق يعني حال الشريعة والناس والتعامل، وأما الجمع فهو حال الغيبة عن الوجود الحسي وتركيز الوعي بعالم الملكوت والجبروت. أظنكم يعني تعرفون الفرق بين الجمع والفرق، أو بين الفناء والبقاء. وتساءل بعد ذلك سؤالا أجبنا عنه، وهو هل سلوك هذا الطريق على هذا النحو من مراحله الثلاثة ثم الرابعة والعودة أو البقاء بعد فناء ضروري أن يكون على يد شيخ؟ هذا هو الوضع المعتاد أو التقليدي، من التقليدي هنا يعني المتبع السائد الأغلب. كلمة تقليدي يعني ليس مأخوذة من التقليد، وإنما هي أقرب إلى التقاليد، يعني الأمور الزائعة الشائعة المعترف بها. فالوضع الزائع الدائم ثم يصوت يصلكم هو السلوك على يد شيخ. لكن هل يمكن، أظن سماها طريقة الأسماء الأسمائية، يعني أن يتخذ من الصفات الإلهية أو الأسماء الإلهية يعني سبيلا ترديد الاسم الإلهي أو الصفة الإلهية وتمرير معناها على القلب والفؤاد والتزام ذلك حتى تصفو نفسه ويكاد يمر بالمراحل الثلاثة التي يبلغها السالك برعاية شيخه؟ هل من الممكن الوصول أو بلوغ هذه المراحل بدون شيخ؟ أظن واضح السؤال. فالإجابة أنه نعم، تقليديا لا بد منه، لكن ليس معنى ذلك استحالة الاستقامة على طريق الحق أو السعي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة شهودية وليست معرفة عقلية أو استدلالية أو كلامية أو فلسفية، وإنما عن طريق تهذيب النفس وانفتاح القلب على الأنوار الإلهية، يعني نفس الطريق الصوفي ولكن بفارق وحيد وهو هذا موجود الشيخ. فهو أجاب بأن هذا ممكن وإن لم يكن هو الطريق التقليدي كما قلنا أو الطريقة الزائعة والشائعة والمعترف به، وإنما ليس محالا. واحد يتبع السنة ويأخذ منها وينفذ ممكن، وهي من أجل ذلك يعني السنة يعني الطريقة المتبعة بمعنى سنة، وقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرته وهديه خصوصا الهدي العملي يمكن أن يكون دليلا للسالك الذي لم يتهيأ له شيخ يرعاه ويسدد خطاه. لكنه أيضا تحفظ قل ممكن، ولكنه لا يبلغ أقصى المراحل، يمكن أن يهذب النفس ويمكن أن يتعرف إلى خالقه، ولكن الوصول النهائي أو البلوغ إلى كما يقولون إلى يعني عالم الجبروت أو إلى معرفة الذات بالقدر الممكن، لأنه معرفة الذات حقيقة مستحيلة إلا له عز وجل. والإمام الغزالي له كلمة: من سمع مني شيئا ولم يدركه يسألني. الإمام الغزالي له كلمة أو صيحة يقول فيها: لا يعرف الله إلا الله. فالمقصود المعرفة الحقيقية، معرفة الذات معرفة حقيقية كاملة، هذا محال إلا له. المعرفة الذاتية يعني معرفته تعالى بنفسه وبذاته وبحقيقة وجوده، هذا نوع من الإدراك الذاتي لا يعرفه أحد، وقد حجبه الله تعالى عن كل نبي مرسل أو ملك مقرب، وإنما يبلغون من معرفة الذات بمقدار ما تسمح به الطاقة البشرية وبمقدار ما يقضي به الله عز وجل. لكن معرفة الذات حقيقة فهذا محال، لأن الله لا يحاط به، وإنما هو الذي يحيط بغيره. أما إن المخلوق يحيط بالخالق فهذا محال. لكن معرفة الذات كما يقول معرفة بالوجه، يعني من وجه ما، من جانب ما من جوانب الكمال الإلهي ممكن، وليس معرفة بالذات والحقيقة، وإنما كما يعبرون بالوجه. بالوجه يعني من زاوية ما، من وجه ما، هذه المعرفة بالوجه، ليست المعرفة بالذات معرفة كاملة، فهذا في حد ذاته محال. وعلى العبد أنه يعني يعرف هذا من البداية ويقنع من المعرفة بما هو ما أباحه الله وأتاحه لخلقه. فهو يقول إن هذه المرحلة الأخيرة من المعرفة بالوجه وليس بالذات الحقيقة، هذه المرحلة الأخيرة نفسها ولو إنها بالوجه أيضا وليس بالذات والحقيقة لا تكون إلا على يد شيخ، أدي الفرق. لكن أن يبلغ مراحل تهذيب النفس ومن سميه بالتخلي واكتساب الكمالات وهو التحلي، ويقف على أبواب المعرفة الذاتية، فيعني هذا كله ممكن. بدون شيخ. ده خلاصة كلامه، أظن قرأنا نصوصا في هذا الصدد وكلام هذا القبيل. ولأن هذا المقام هو مقام فناء العبد والوصول إلى تلك الحالة التي يصعب التعبير عنها أو يكاد يستحيل، والتي يقال إن الشيخ الذي قال ما في الجبة إلا الله، الشيخ مين؟ أبو يزيد، أبي اليزيد البسطامي، البسطامي، إن يعني هذا كله من قبيل الشطح أو العجز عن التعبير والنطق بأي كلام يرد على البال يعبر عن الغيبوبة المطلقة عن الوجود الحسي والمادي والبشري والعالم والفناء في العالم عز وجل. ولذلك رغم أن هذا كما قلنا هو من قبل الشاطح، واضح كلمة الشاطح يعني عجز عن التعبير الصحيح أو انعدام التعبير الممكن الحقيقي، ويعني يرد على لسان العارف كلام ظاهره صعب وغير مشروع، ولكنه لعجزه عن وصف حاله بالكلام العادي المفهوم الخاضع للأحكام والآداب والتقاليد، هو لهذا يشطح، هذا معنى الشاطح، وهو ليس فضيلة وإنما هو مغتفر، يعني تعذر، أعقل الناس أعذرهم للناس، ربما يكون صادق وأنت تتهم في ضميرك بأنه متظاهر، فالأولى تسليم أحوالهم أحوال هؤلاء لهم وعدم اتهامهم والمعذرة، وإن كان هذا ليس بالحال الذي يعني ينبغي للعارف أن يلتزم. ورووا في هذا الكلام أو الشعر الموجود بالفعل في ديوان ترجمان الأشواق للشيخ محي الدين بن عربي، ونحن الآن إزاء تلك الشخصية التي حار فيها العباد في مختلف العصور. والخلاصة اللي ريحك اللي قلنا عليه دلوقتي، أعقل الناس أعذرهم للناس، إذا كان هو متظاهر ذنبه على جنبه كما يقول المصريون، يعني هو مسؤول عن نفسه، لكن إن كان على حق وأنت اتهمته فأنت الرب رب والعبد عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فالعبد ميت، ميت بالتسكين، وخلصنا منها من ناحية اللغوية الأسبوع اللي فات، ليس من مات فاستراح بميت، المدفون ده ما يقالش عليه ميت، يعني ليس بميت حقيقي، ميت الحقيقي له أو اللي أشد موتا والذي ما زال على قيد الحياة ولكنه لا يستمتع بالحياة، ولا إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. كانوا يحفظون البيتين دول وإحنا بنكتب إنشاء سنة أولى وثانية ابتدائي. ف فليس من دفن وهو ذا الميت، لكن الشاعر عايز مش هو ذا الميت الحقيقي، إنما اللي عايش على سطح الأرض ولا أمل ولا فضل ولا طعم ولا هو ذا الميت الحقيقي. هذا المعنى الذي يريد أن يقوله الشاعر، لكن لغويا ميت المتهو، والميت اللي هو على وش الأرض. فهو بيقول ليس من مات فاستراح بميت، دعوة من جانب الشاعر مش اللغة. فالشاهد أن البيتين دول حرفا وقال القائلون على لسانه الرب عبد والعبد رب، مع ان النص ده المظبوط ده العبد عبد والرب رب، يعني هناك مقامان زي ما قلنا قبل كده. هنيجي نتكلم في علم الكلام ونقول المقولات العشرة، واحد منها اسمه التضايف او المضاف او النسبة، يعني اللي هو حاجتين لا يمكن ان يفهم احدهما الا مع الآخر أو بواسطة الآخر، فلا يكون ابنا إلا إن كان له أب ولده، والعكس صحيح. فمثل هذا يسمى المضاف، فالربوبية والعبودية هي من قبيل المضاف. من يفهم نفسه على أنه عبد يبقى معناه أنه بيسلم بوجود رب يربه ويربيه ويرعاه ويحافظ عليه، هو الذي أوجده وهو الذي يرعاه، ولمعنى الربوبية الألوهية معناها مرتبط بالعبادة، الألوهية مرتبطة بالعبد والمعبود، إنما الرب والعبد دي الربوبية اللي هي الرعاية والتربية. فليس صحيحا ما ينسب إلى الرجل، لأن الموجود بخط إيده هو ده الرب رب والعبد عبد. ولماذا نحرص نحن على أن نورد الكلمات الكفرية أو ظاهرها يفيد الكفر وننسبها إلى أسلافنا؟ لماذا؟ يعني في الحقيقة هذا داء قديم، واشتكى منه الشيخ الشعراني متون دفئه بعد خطوات إلى الشمال، وقال إنه هو نفسه في حياته زيفت كتبه ودس فيها ما دس، وأن كتب ابن عربي حصلت فيها هذا الكلام. وحكاية الانتحال يعني أن تنسب إلى رجل ما لم يقل، النحل والانتحال ده مسألة عرفت في الأدب المعاصر على مرتبطة بمين؟ بواحد أديب مصري اسمه طحسين، فهو صاحب القضية دي، ان اللي بيقولوا عليه شاعر جاهلي ده اكتره كلام مصنوع فيما بعد، ونسب الى طرفه والى غيره من الشعراء القدماء، وهي القضيه التي سار حولها الخلاف، وكان من انشانها ما كان على يد ابي فهر محمود محمد شاكر. كم كفاية كده في الموضوع ده؟ بس. وبالمناسبة دي أنا أنصح إخواننا الأزهريين المشايخ أنهم يقروا في الأدب، لابد للأزهري، كان الأزهري قديما هو اللي يعرف، وكانوا هنا منهم أبي رحمه الله كان أزهريا في العقود الأولى من القرن الماضي، يحفظون ديوان الحماسة. وطه حسين هذا اللي جبنا اسمه كان إذا بدأ قصيدة في مجمع اللغة العربية يرويها ولو بلغت 200 بيت كاملة، لأنه هو هكذا علموه وهو صغير، وخصوصا إخواننا المكفوفين ليكون ربنا بيديهم في ذاكرتهم عوضا عما فقدوه في مصره. فكان يروي، وأنا سمعت الشيخ محمد الغزالي كذلك يروي القصيدة ولو بلغت 150 بيت كاملة. وهذا هو الذي صنع من هؤلاء أقلاما وألسنة على إخواننا، لأنه حتى لو لم تكن أديبا أو كما يقال يعني ابتلي بحرفة الأدب، ففهم الشريعة نفسها يحوج إلى إتقان اللغة. فأين ذلك الأزهري؟ دلوقتي أصبحنا نسمع ما لا يسر الخاطر. لكن فيه هو جوه لسه في داخل هذه الأروقة من يقرأ دلائل الإعجاز، أظن الشيخ محمد أبو موسى، محمد أبو موسى يقرأ لعبد القاهر، وهناك من شيوخنا من يقرأ شذور الذهب، وشذور الذهب ده كان مقرر علينا في سنة رابعة ابتدائي في الأزهر، يعني هي إعدادي، يعني تقابل الآن كلمة إعدادي. وكان نفس الكتاب مقرر على كلية الآداب قسم اللغة العربية، يعني ما هو مقرر في المستوى الجامعي على المتخصصين كنا ندرسه واحدا من 4 كتب ندرسها في المرحلة الابتدائية تختم بشذور الذهب. فماذا حدث إخواننا؟ كنا يعني هذا لا بد للأزهر من إتقان اللغة، وما تتعبش نفسك بقراءة كتب النحو، إن كان أهلا وسهلا، ولكن أحسن طريقة حفظ الشعر. ليست القراءة في كتب النحو، النحو نوع من العلاج زي اللي عنده تعب وياخد أسبرين عشان يزيل الصداع، لكن لكي تتمكن في اللغة وتفهمها ويكون لك لسان ومقدرة على البيان، حفظ النصوص الأدبية نثرا وشعرا. فعليكم بحفظ الأدب نثرا وشعرا، وهذا من أجل الشريعة، لأن الشريعة الكتاب والسنة وكلاهما ألفاظ عربية وبيان عربي، مش ولا بد. لكن يا الله اللي جاب الكلام ده كله الأبيات بتاعت ترجمان الأشواق، وهو عنوان الديوان الذي كتبه أو نظمه وترك بعض النسخ بخط يده محي الدين بن عربي. وإحنا مع اللي بيقولوا ما قلته منذ لحظات، سلم للناس أحوالهم، تسلم أنت، تسلم أنت على الأقل. إن كانوا جيدين فعندهم بخير، وأما إن كانوا صالحين ووقعت فيهم فأنت لم تسلم، وتبرعت بالإضرار نفسك، شيء لا يقدم عليه الأذكياء والعقلاء. والشيخ أحمد الطيب وفقه الله وزاده توفيقا له تعليقات أو كلام في بعض كتبه وفي مجالسه عن ترجمان الأشواق هذا، وبالذات عن المقدمة الشعرية التي لعلكم تعرفونها: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، وإلى آخر. وهي أيضا مما يساء فهمه ويتهم الرجل بدون داعي أو بدون ضرورة على الأقل. وكل أولئك له تأويل، بل له مش تأويل، نص، يعني هو كاتب بخط يده في الهامش على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمسألة قبول الصور دي معناها كل الناس يعظمون الله كلهم بطريقته، يعني ما ابن تيمية كتب مشحونة بأن الفطرة المغروزة في القلب هي تعظيم الله، معرفته وتعظيمه، ويكاد يقول الكلام بتاع ابن عربي، بل قاله، قال بأن فرعون كان موقنا بالحق، ولكن كما قال الله تعالى: جحدوا بها، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. ده هو ابن تيمية مش ابن العربي، إلا الكلام، وهو نفس مقالة الشيخ ابن عربي المنسوب إليه بإيمان فرعون، يعني إن هو في داخله مؤمن مسلم، لكن يكابر ما في داخله. والمكابرة واضح إنه حاجتين، حاجة جوه وحاجة. ولذلك أسموها مكابرة، لأنها ناشئة من الكبر وعدم الخضوع للحق. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، فقال الصحابة: إن أحدنا لا يحب الملبس الحسن والمركب الحسن. مين اللي هو يعني يعرض عليه أن يركب حصان كما كان الشيخ محمد عبده يركب الحصان ويجي هنا يربطه على الباب الغربي ده، والراجل المسك الباب يقترب منه يطلع له 10 جنيه ويديها له، أيام ما كانت دي تساوي 500 جنيه أيام. أو يركب حمارا، لقد ركب النبي الحمار تواضعا، لكن لا يحرم ركوب الحصان. قال لهم: ليس بذاك المسألة، مش كده أبدا. الكبر جحد الحق وغمط الناس، يعني واحد يعرف الحقيقة ولا يخضع له، يمنعه الكبر من التسليم بالحق وهو يعرف، أو التسليم للفضلاء والعلماء والكبراء والصالحين لا يسلم بفضله ولا يعترف لهم بما أفاضه الله عليه. هو ذكر. ومنه المكابرة، يعني معرفة الحق في الباطن وإنكاره في الظاهر. فيا إخوانا، إذا لم نصل إلى المراتب العليا يبقى على الأقل السلامة، لا لا لا نتبرع بالإضرار بأنفسنا. وبعدين نقل عن بعض الشيوخ أبياتا تفيد أنه يعني يصل الإنسان إلى أن يعني يكاد أن شطح يعني ما في الجبة إلى الله. وقبلها ابن تيمية لأنه يثق بأن الشيخ أبي اليزيد رجل صادق، وإن لم يقبلها من الحلاج لأنه في رأيه أن الحلاج غلطان وليس له أن يقول ذلك. فعلى كل حال مقام الفناء عادة لا يبلغه إلا السالك على لشيخه، ولكنه لا يبقى هناك كما قلنا أو كما قال الشاعر الباكستاني محمد إقبال، أنه يعني الوعي النبوي غير العرفان. العارف يبحث عن هذا المقام ولما يصل إليه يود أن يبقى فيه، ولكن السالك على قدم محمد صلى الله عليه وسلم لا بد له من أن يعود إلى دنيا الناس وأن يقود الآخرين على نفس السنن أو الطريق الذي سلكه من قبل. وهذا كلام كررناه كثيرا. والله إذا كان الطريقة الأسمائية يعني التي يردد فيها السالك الأسماء الحسنى والصفات العلى، ربنا قال كده والأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني يقول يا الراجل اداني الذكر بتاع القادرية وفي الآخر قال كده خد حاجة كده جنبها لما تخلص وقول يا حي يا قيوم يا سلام يا يا يا يا لطيف يا سلام. النداء بالأسماء، القرآن دعا إلى هذا، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بس العملية ما هي؟ أنا بضيع وقتكم. إن الأسماء دي أصلا هي من الله في وصف ذاته. أقول لك على حديث قدسي هو جوهر الموضوع كله. عند هؤلاء الناس الكون ده مسرح، عارف المسرح؟ كأنه مسرح. وإيه القوى الفاعلة اللي موجودة عليه؟ هي الأسماء الإلهية، والأسماء طبعا والصفات مع بعض، يعني الأسماء والصفات للشيخ فلان. إيه؟ لكن اللفظ المكرر في القرآن الأسماء، واقرأ بالذات سورة الأعراف وأواخرها. فالأسماء عندهم هي عبارة عن قوى فاعلة. اللي موجود ده أنا وإنت والكل ده تجليات للأسماء، آثار للأسماء. كل اسم له مجاله في التأثير والفعل، وهي دي كلام القوم. وإذا قرأت الفتوحات وحطيت في دماغك الكلمة دي وهي أول كلمة قالها هو افتتح الكتاب بده، إن عبد الفتاح غير عبد القيوم مثلا، يعني غير عبد الصبور. وما فيش واحد يقول اللهم يا منتقم، يعني ما حدش يقول كده، يا رحمن يا رحيم. ده أول كلام بيقوله في الصفحة الأولى. فهي حكاية الأسماء، الأسماء باعتبارها قوة فاعلة في الوجود، عناوين على قوة أو كمالات إلهية وقدرة ربانية. أنتوا معايا في الكلام ده ولا مش داخل الدماغ؟ في الحدود ده يخش الدماغ، مش ضروري تتوغل وتوصل. الحديث بقى اللي أنا وعدتك به ولو تأملت فيه مش هتقدر تنام. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. في واحد شاعر يقول إيه؟ وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريقي. مش كده ولا إيه؟ وما الناس إلا عبد وذو نسب في العبودية عريق، هو أبوه وأمه كله عبيد. إني عبدك وابن عبدك وابن أبتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، إذا غيرت قل لي، لأن الأسماء دي مش موضوعة، دي مسموعة. هو الذي وصف نفسه عز وجل بكل اسم هو لك سميت به نفسك. وساعات يتكلموا عن حالة المعرفة، يعني اللي قلنا عليه من شوية صيحة الإمام الغزالي لا يعرف الله يعني على الوجه الأتم إلا الله، هي دي المعرفة، معرفته لنفسه. سميت به نفسك، مش عارف بقى أو ولا من غير أو، أنا حافظها من غير أو الأولانية. سميت به نفسك أنزلته في كتابك، يعني هنا الأسماء، والكتاب هنا معناه الوحي المطلق مش كتاب معين، يعني أنزلته في وحيك على أنبيائك ورسلك، أنزلته في كتابك. أو وهذا برضو قد لا يسلم عليه الجدل بتاع كله، بيسلم بكل حاجة، لكن في ناس هي نكف فيها، أو علمته أحدا من خلقك، يعني من الأسماء ما لم يأتي في الشريعة، لكن ربنا يعلم الواحد من عباده ويناديه به. أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومنها ما لم يكشف قط، عشان تعرف أن في جوانب من الكون مجهولة. والجماعة اللي بيدرسوا الطبيعة المعاصرة يقول لك التمدد الكوني، العالم بيتزايد، هو مش بيتزايد، هو بيكشف منه ما لم يكن مكشوفا، أو لعله يتزايد. ممكن يعني القوى الفاعلة لم تتوقف، هي فاعلة في الماضي والحاضر والمستقبل. فعلى أي حال، إذا كانت الأسماء هي القوى الفاعلة في الوجود، فوجود أسماء مجهولة لنا معناها عوالم مجهولة لنا. أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وده النداء الدائم للشيخ ابن عربي، ده هو كان رجل ناصح شاطر وذكي. توافق ما توافقش انت حر، لكن انه ذكي وناصح بغصب عنك يثبتها كلامه. فهو بيدور على معاقد الامور ويمسك فيها. احفظ بقى: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم آمين. أظنني قرأت هذه الأبيات، لأن الشعر اللي هنا متلخبط، لا يكاد يوجد بيت مكتوب بطريقة سليمة. فهنا يقول لك إيه؟ صاحب المنظومة المباحث الأصلية، فرد اللي هي التدلي، فرد يعني أعيد نحو عالم التحويل، عالم التغيرات والتحولات اللي احنا فيه ده، عالم الطبيعة والعالم المادي، فرد نحو عالم التحويل وعبروا عن ذاك بالنزول. تقول نزول أو تدلي، كلاهما بمعنى الواحد. خد بالك النزول هنا إرادي، إنما الأولاني كان إهباط، الأولاني خالص. قلنا اهبطوا، كان إهباط أمر، لكن ده هو بعد ما عرض بينزل بإرادته اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ فرد نحو عالم التحويل، رجع لدنيانا هذه، وعبروا عن ذاك بالنزول، مش إنزال، نزول. ورده بالحق نحو الخلق، أو ردوه جاي، ممكن يكون مبتدأ وممكن يكون فعل، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرجعه، أو أن هذا الرجوع هو رجوع من عالم الألوهية إلى عالم الناس. ورد بالحق نحو الخلق كيما يؤدي واجبات الرق، الرق هنا يعني العبودية. احنا قلنا ايه؟ وذو نسب في العبودية عريق، هو عبد وابن عبد وابن أمة. إيه؟ فالرق هنا معناه العبودية. وإذا عرف الإنسان أنه عبد وبالضرورة عرف له ربا يربيه، ثم أيضا عاد إلى دنيا الناس، ومعناها عودة إلى دنيا الشريعة وهي الألوهية والعبادة. فيبقى الألوهية مرتبطة بالعبادة، والربوبية مرتبطة بالإيه؟ العرفان والاعتراف بالرعاية الإلهية. وهي دي مرحلة التدلي أو النزول، وهي آخر المراحل، وليس بعد ذلك إلا أن يعيش مع الناس عادي كأنه واحد منهم. ولكن موحد حقيقي لله عز وجل، توحيد المضبوط بقى. وبعدها استشهد ببيتين: فأفنيتها حتى فنت وهي لم تكن، ولكنني بالوهم كنت أطالع. أنت بتفني نفسك وهي أصلا فانية، لأنها مخلوقة وممنوحة وليست لا تستمد وجودها من نفسها، فهي بطبيعتها فانية. العبد ميت في حقيقة الأمر. وبعدين أفني من لم يكن يبقى من لم يزل، أفني من لم يكن يبقى من لم يزل. يعني إذا غبت عن الوجود الفاني والحياة الدنيا لا يبقى في ضميرك إلا الباقي عز وجل الذي لم يزل موجودا ولا يزال عز وجل. وهنا أشار إلى كلمة شطحية، وهي احنا وجدنا الأنبياء على السبج. المقصود في هذا يعني إن العارف بيكابد ويخش في الخضم ويتعرض للبلاوي، لكن النبي مر بهذه المرحلة ووصل إلى الساحل. مش معناه إنه لسه واقف على الساحل، معناه إن ربنا مرره على كل المراحل السابقة، ولكي يقود الناس فإنه يقف على الساحل، لكن سبق له أن اجتاز المراحل الأخرى التي يتعب فيها ويجاهد فيها العارف من غير الأنبياء. فهذه معنى كلمة إنهم على الساحل، مش يعني معناه أنه لسه هم جايين على الساحل ويخشوا، لا، لقد سبق لهم أن اجتازوا المراحل ووقفوا على السواحل. فهمني؟ الأنبياء، وهي كلمة شطحية لكن تتفهم بما يطابق الشريعة. وده آخر سطر في صفحة 249، وهو ده نهاية الكلام، لأنه بعد كده إيه؟ هيخش فيما يسمى الباب الرابع، يعني إيه؟ السادس، اللي هو آخر باب في المنظومة، الدفاع عن التصوف. بيقول إيه؟ جاب أبيات إن يعني المعتصم العصمة في التشبث بالشريعة، هي التي تحميك من الأضرار التي تعترضك في الطريق. وجاب عن الإمام الغزالي، يعني الكلام ينسب إليه، غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزل. ينسب الغزالي. وعلى كل حال هيقول لك بعد كده هناك أبيات لم تقرأ. هناك أبيات لم تقرأ سيدي. كل الكلام بعد كده الشيخ والمريد. تكلم الناس بكل رمز وألغز التعبير أي لغز. وعندما أسلكه المسالك أقامه شيخا لكل مالك. بيقول يعني لما يوصل للمرحلة الأخرانية يعني يفيض لسانه بكلمات يجب أن تفهم على أنها إشارات وليست حقائق لمعنى الإلغاز. والرمز غير اللغز. الرمز يعني كلام ظاهره حاجة وحقيقته الباطنية حاجة تانية. لكن اللغز هي عبارة عن كلام مصنوع لغويا علشان يختبرك في فهم اللغة. لغز لغز يقول لك الألغاز كلام ظاهره كذا لكن هو المقصود به معنى آخر غير ظاهره. لكن الرمز هو عبارة عن إشارة من بعيد إلى حقائق ودلالات روحية. إنما اللغز لعبة لغوية لعبة واحد بيتلاعب بالكلمات ويركبها بطريقة تخفى على من لا يعرف السر لعبة. لكن ده مش لعبة ده تعبير عن إدراك بحقيقة الوجود. لكن لصعوبة الأمر يستخدم الرمز حيث لا يمكن التعبير. وعشان كده تعرف معنى إعجاز القرآن لأنه كلام الرب عز وجل يتكلم في أصعب الأمور وبلغة سلسة ويتفاوت في فهمها البشر. لكن عندما يصل العبد المسكين إلى حقيقة من هذه الحقائق الكونية يصعب عليه التعبير فيقنع بالرمز الإشارة من بعيد. لكن اللغز لعبة لعبة لغوية لفظية متركبة كده. نقف هنا لأجل نقرأ هذا البيت. أنا أقف بك عند قوله مش عارف الرد على من رده مش عارف غاب عنه قصده. فهذه الذي نقف عنده هذه أحوال ذي الأحوال تدرك بالأفعال لا الأقوال. لكنت عايز تعرف حالة الناس اللي هم في هذا المقال الذين يضطرون إلى الشطح والرمز فدونك. وختم هذا الباب بأن الناس دول يتلقون العلم اللي هو علم التربية الروحية وعلم التصوف والسلوك شيخا عن شيخ. لابد من سند المتصل. وجاب هو السند بتاعه اللي هو الشيخ الفاسي شارح المنظومة من وقته لغاية حتى بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة. فأورد في صفحتين 353 و54 السند الذي يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم برب العزة، عشان يأكد لك أن الحكاية لا بد فيها من الارتباط بشيخ، وهذا الشيخ سلك على ذي الشيوخ إلى أن، وأنها مش مخترعة. ثم ختم بكلام لا ليس إلا نوع من ختم الباب لا أحكام فيه، يعني ما فيهوش فايدة جديدة، وإنما وهي فهذه لوازم الأحكام جئنا بها تترى. كلمة تترى مش فعل مضارع، فتنبه، تترى يعني متتابعة، ما هيش فعل مضارع، جئنا بها متتابعة تترى على نظام وما ذكرنا فهو كالقليل. إذ اختصار، إذ موجودة هنا، إذا احذف الألف، إذ اختصار، إذ اختصرنا خشية التطويل. وبعدها مباشرة آل البيت اللي أنا عايز أقف عنده، وهو اللي هي وليس يدري حقه وقصده، الرابع الرد، الدفاع عن علم التصوف، وهذا موضوعنا في المرة القادمة. في أسئلة لم أجب عنها في المرة السابقة أو أجبت الله أعلم، إرادة الشيء كراهة ضده، أنتوا عايزين الكلام ده؟ أخذنا فيه كلام كتير. أنا أجبت على هذا السؤال، لماذا العلمانيين غلط؟ لماذا العلمانيون والمرتدون؟ ليه بس ليه تصف المسلمين بالخروج من الملة؟ يمجدون محمد عبد، حاجتين، أما الأولى ما هم مش يمجدوا محمد عبد، غير صحيح. ارجع إلى القضية التي ملأت الصحف المصرية من أول القرن الماضي اللي هو العشرين، يعني 1900 لغاية 1905، تاريخ وفاة الإمام محمد عبده، كان عبارة عن حوار بينه وبين واحد ملحد اسمه فرح أنطون. إذن هو مش مع الملحدين ولا مع العلمانيين، ده هو بيرد عليهم. فمسألة إنه هو معاهم وهم بيستعينوا بيه وبيمجدوه، فرح أنطون كان بيمجد محمد عبده ولا كان بيعارضه؟ ومحمد عبده بيرد عليه ويخالفه ولا بيوافقه؟ روح أنت شوف. أنا أقول لك إن محمد عبده كان بيعارضه وبيعرض ابن رشد الحقيقي المسلم، وإما ذو كما يفترون على ابن رشد ويعتبرونه ملحدا لكي يتمسحوا به، فهم كذلك يدعون على محمد عبده إنه هو متساهل ويشبههم، لكن ليس مزاعمهم هذه ليست حقيقية، بدليل أن المعركة استمرت سنين بينه وبين فرح أنطون. يبقى فين الكلام باب بتاعك ده؟ ليس صحيحا أنهم يمجدونه فهم يعارضونه وهو يعارضه، فإن مجدوه أحيانا أو حاول أحد خبثائهم فكما فعل ابن رشد. ابن رشد اللي هو قاضي قضاة قرطبة وصاحب فصل المقال وصاحب بداية المجتهد ونهاية المجتهد هو كما يقولون كافر، وزي ما رسموه في الفيلم يبقى قاعد كده بدانه والواد بيتغزل في بنته وهو مبسوط وساكت. صنيع العلمانيين شيء وموقف محمد عبده شيء، وعليك بالابتعاد عن علماء الدين. في واحد في اسكندرية صاحب كتاب ايه اسمه، كان أستاذ في قسم اللغة العربية بأداب الإسكندرية، وهو اللي جرأ الناس على محمد عبده، وادعى أن محمد عبده ما كانش بيصلي. الراجل اللي هو مفتي أكل عيش وإنه يصلي عشان الوظيفة عايزة كده. ولما قعد في بيروت كان بيعمل ايه؟ بيروح يدرس في جمعية المقاصد الإسلامية، ومن أجلها ألف رسالة التوحيد. ده ما كانش بيصلي، يعني ما يؤدي الدور في المدرسة ما يصليش. من أين جاءك أنه لا يصلي؟ دي حكاية قديمة. عارفين اللي اسمه سيف الدين الآمدي؟ برضو ربنا ابتلاه بشوية تلامذة وللات الأدب وما عندهمش دين، وكانوا في آخر الدرس يجيبوا قلم ويحطوا حبر على رجله عايزين يعرفوا هو بيتوضى ولا لا. طيب يا أخي يمكن بكبر سنه يتيمم، لكن ادعوا علي أنه لا يصلي، وإن إحنا اختبرناه وحطينا نفس الصنيع ده يدل على سوء الأدب وعدم احترام العلماء. يتعلم منه ويتهم في دينه. حكاية قديمة مش على قد محمد عبد، يعني الأميدي 631 هجرية في أوائل القرن السابع الهجري. فيا إخواننا إياكم، هذه حكاية محمد عبد. كيف كده؟ السؤال الثاني يمكن أهم. راحوا فين يا شيخنا؟ قد أجابنا عنهم المرة الماضية. واحد بيقول أو واحدة، أليس أهل السنة يرون أن لله حكمة في أفعاله والخيرة فيما اختاره الله؟ طيب يا ربنا له حكمة في أفعال والخيرة فيما اختاره الله، عظيم. وهذا يشبه القول إنه يجب عليه كذا بجمتك. لما ربنا يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، دي تساوي كلام المعتزلة إنه يجب على الله أن يفعل كذا ويمتنع، يعني يستحيل في حقه أن يفعل كذا. دول قد بعض. أدي السؤال. لا، نعم لله حكمة، واعلم إن الحكمة بآثار مترتبة على الأفعال ولا تعود إلى مصلحته تعالى، إنما إلى مصالح خلقه. إن بكلام المعتزلة ده قبل الفعل. العقل عنده نور يكشف به حقيقة الخير والشر في الأشياء، والوحي يؤكد ذلك، بس مش يكشف، يؤكد ما أدركه العقل. بالذمة دي قد دي. أنا أرجو إن الأخ يفهم الفرق بين الاثنين. السؤال الثالث، احنا بنتكلم من زمان بحاجة اسم المقولات، المقولات العشر، يعني المفاهيم العقلية الأساسية، أساسية في البحث الفلسفي، لأن الأشياء اللي في الدنيا كلها إما ذوات، شخصيات، حقائق أو صفات لهذه الأشياء أو للذوات، يا إما جوهر يا إما عرض، وأدي معنى جوهر ذات وصفة، حاجة أساسية وحاجة تقوم بها، والذوات ده معنى واحد، الجوهر الشيء اللي موجود في حد ذاته، الشيء اللي يشغل حيز من الفراغ، زي له، زي أنا، زي أنت، بذوات. لكن طولك وعرضك، كونك عربي مسلم مش خواجة ولا بيانة أخرى، بأوصاف، أو إن شئت أعراض. الأعراض تسعة، من المقولات عشرة، واحدة منهم الجوهر أو الذات أو الحقائق الواقعية التي تشغل حيزا من الوجود معنا. أما الصفات فتسعة، وجمعها الراجل اللي ما يعجبكش لكن ذكي، مخه كويس ولغته كويس، وبيقول شعر في أصعب الأمور، اللي هو ابن سينا، عارف القصيدة بتاعته عن النفس؟ هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، إلى آخر ما قال، كلام عن النفس الإنسانية، لكن بلغة الشعر والخيال والأدب اللي بدأنا به درس اليوم. إن الأزهري ما عادش كان زمان يحفظ القصائد الطوال والقصار، والآن لا طويل ولا قصير ولا وسط. إيه يا شيخنا؟ هات لي القدرة. سنبدأ في القدرة، نعم حاضر. وعرفنا إن التسعة دول كما قال زيد، زيد الجوهر، الذات، الحاجة الأصلية. لنا الصفات بقى، زيد الطويل الأسمر، مش كده ولا إيه؟ الأزرق. ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود لواه فالتوى، فتلك عشر مقولات سوى. اتكلمنا عن هذه المقولات، الكم والكيف والكون وإلى آخره، وفي مسألة الكيف اللي هي الأوصاف قسمها إلى كيفيات نفسانية وكيفيات غير نفسانية. ومن الكيفيات النفسانية يعني اللي بتعرض للنفوس في الكائنات الحية، هذه الكيفيات أنواع، ومنها العلم والإرادة والقدرة. اتكلم عن العلم واتكلم عن الإرادة، كان الكلام عن الإرادة آخر كلامنا الأسبوع الماضي، وآخر كلامنا عن الإرادة أن عند أهل السنة ليست كما قال المعتزلة إدراك النفع أو الميل المترتب على إدراك النفع، يعني هي عندهم مسألة معرفية أو تجمع بين المعرفة والميل أو نزوع النفس، لكن هي عند أهل السنة مسألة نزوعية إرادية، إرادة. فالإرادة عندهم هي القرار المصاحب للفعل، يعني عندما يتم العزم الصحيح على الفعل، ويشرع الإنسان فيه النزوع أو الإرادة أو القصد المصاحب للفعل. يعني حكيت إنه يكون فيه قصد وعزم وقرار، واثنين يكون مقارن للعمل. هذه حقيقة الإرادة عند أهل السنة، هي صفة عبارة عن الشعور الموازي أو المقارن أو المصاحب للتصرفات. وبعد كده اتكلمنا عن أشياء كثيرة، منها حكاية أبو الحسن وهل إرادة الشيء، أظن اتكلمنا عنها الأسبوع الماضي. لخصناه نعم نعم. ولا ما حصل؟ لخصناه وهنبدأ في القدرة. إذن نحن ننقل على طول على القدرة. النوع الرابع من إيه؟ من الكيفيات النفسانية، لأنه قلنا فيه منه العلم والإرادة وإيه؟ الرابع بيقوله القدرة. الكلام عن هذه الأشياء الآن عشان تتنبهوا من الأول حسب التقاليد الفلسفية، يعني مفهومها عند دارسي هذه الأمور من الفلاسفة. وإحنا بدأنا الكلام بالمقولات العشرة ماشي، لكن هيجي فصل بعد كده أو باب يتكلم عنها باعتبارها معتقدات شرعية. خد بالك الآن المفهوم نفسه إيه معنى إرادة، لكن الإرادة الإلهية والإرادة كصفة ربانية وجزء من العقيدة الإسلامية، ده كلام هيجي بعدين في كتاب المواقف، لكن في المرحلة الحالية. ولذلك هو يوصل الحكاية الغزمة اللي عن موجود عندهم كذا كده. انت معايا؟ عندهم يعني مين؟ هؤلاء الفلاسفة او المفكرون والعقلاء الذين تناولوا هذه الامور غير مقيدين بشرع، انما المتكلمين بياخذوا المفهوم حسب ما هو موجود في البيئة والمعنى المستعمل فيه، ثم يحكمون عليه بما جاء في الكتاب والسنة. فأدي الفرق بين، وده معنى اللي بيخضع للعقل المطلق واللي بيخضع للعقل والنقل أو الكتاب والسنة، وهم مفكروا أهل السنة والجماعة. إنما المعتزلة في الوسط كده بين الفلاسفة وبين متكلمي أهل السنة والجماعة كما علمت، يغلبون العقل أحيانا. إنما وده كان في السؤال، هل صحيح أن أهل الأشاعرة يثبت عندهم الحديث المتواتر ويقدموا عليه العقل؟ هذا كلام لم يحدث قط، بل إنهم أحيانا يأخذون بالحديث الصحيح فقط وليس بالمتواتر، ومع ذلك يعملون به. واقرأ اللمع إن شئت وستجد أمثلة على ذلك. لكن إنه يكون الحديث ثابت تواترا، ده هو على سبيل القطع، يعني يجب على كل عاقل أن يقبله وليس كل مسلم فقط، وإنه يخلفوه ويقدموا العقل عليهم. وده في السؤال الذي جاوبنا عليه قبل كده. لا، إنما اللي مال نحو العقل هم المعتزلة، ووضحنا ذلك بالقدر الكافي. فهنا بقى شيد بيتكلم عن، أنا مش عارف الرابع فين، إنما المهم هنا الحياة. أول حاجة بس، لأن كون الكائن حيا بصفة تقوم به، أهو ده موجود أهو لكن ليس حيا، ولا يسمع ولا يبصر ولا يفهم. الخشب ده أو الكرسي ده أو التخت دي، لكن الكائن الموجود وحي قامت به صفة الحياة هذه واحدة، أو قامت به صفة العلم هذه اثنين، أو قامت به صفة الإرادة، والرابعة بقى في المفاهيم الفلسفية المقولات العشر القدرة. والقدرة هي عندهم عبارة عن مبدأ قريب للأفعال. افتكر الكلام اللي قلنا زمان إن فيه شيء اسمه الإعداد المعد، يعني يقرب الأشياء من الوجود لكن لسه لم تنضج بعد، إنما قاربت أن. وقلت لك الأقرب معنى له المعد بتاع الإذاعة اللي بيجهز الكلمة، لكن إمتى تخرج للوجود؟ المذيع بقى بينطقها، لكن المعد حطها على جهزها وكملها وحطها على البرنامج، يعني أصبحت توشك أن تتحقق. لما يجي بقى المذيع وينطقها أهو ده دخلت في الفعل، ده اسم معيد إعداد، مش إيجاد الشيء، تقريب الشيء من أن يوجد. أنت فهمتني؟ اعرف لي. لكن الذي به تدخل الأشياء في الوجود، وده معنى كلمة مبدأ، يعني قوة مؤثرة، قوة مؤثرة فاعلة في الأشياء، وتؤثر على أنحاء مختلفة. يعني مثلا أضرب لك المثل يتضح المراد. واحد نايم على السطح وبعدين اتدحرج كده وقع على الأرض، وهو بيهبط من فوق كده يقدر يحول نفسه كده شمال ويمين، ولا بينزل زي الرطل كما يقولون، ينزل ما متعرفهاش انت، دي كلمة مصرية، ينزل زي الرطل، يعني زي قطعة الحديد اللي تنزل تهوي إلى أسفل بدون أي إرادة. بإيه؟ بده إيه المؤثر هنا؟ السوق، الوزن نفسه، أو إن شئت أكثر في الحقيقة الجاذبية اللي تحت، لأن الوزن ده ولا حاجة، الوزن ده هو نفسه الجاذبية اللي بتشد من تحت. ولذلك فيه مستوى في الوجود، زي ما قرأتم طبعا عن المخترعات الحديثة، بيعوم كده في الهواء ما فيش وزن، انت فاهمني؟ لكن اللي واقع من على السطح على الارض ده بإرادته؟ لا، بدليل انه هو سكة واحدة. لو كان عنده إرادة كان يقدر يحول كده ولا كده. يبقى الإرادة عايزة حاجتين باختصار لهم. أول حاجة التأثير، الفعل، قوة فاعلة مؤثرة في غيرها. التأثير ده معناه لازم مؤثر ومتأثر، حاجتين. والثانية إنه مش على نحو واحد كما هو الحال في الأجسام والأوزان والأشياء غير العاقلة وغير المريدة وغير القادرة. القادر بقى هو اللي بيؤدي عمله على مزاجه على حسب ما يريد، كلا أو كذا، فهمتني؟ العنصرين ده، هذه معنى القدرة عند أهل السنة. زي ما هم متأثرين فيها بالمعنى اللي موجود عند الفلاسفة، ولذلك هيناقشوا بعدين يقولوا والله هم عندهم كذا، كما هو في الملخص، الملخص كتاب لابن سينا. وده المرجع النهائي بقى في مسألة الايه المقولات، لأن احنا لسه بنتكلم فيها باعتبارها مفاهيم عقلية وليست عقائد دينية. ده بعدين الجزء الثاني من الكتاب. قلت حاجة طلعت أقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الرابع، ما تعرفش ان فات الحياة والعلم والإرادة، القدرة من أربعة، من الكيفيات النفسانية، لأن في كيفيات غير نفسانية، طول وعرض وسواد وبياض لأحوال وكيفيات وصفات، ولكنها غير نفسانية. زادها في أسود وأبيض وطويل وعريض وثقيل، لكن الكيفيات النفسانية حياة، عين، قدرة، إرادة. من القدرة وفيه مقاصد، بس هو هنا بيقول يا ترى المقاصد 16 و 14 ولا 13، يعني اختلاف في العدد، يعني الأرجح انهم 13 بس. على كل حال هيجي لك الكلام مفصلة. وبعدين القصد الأول، أنت عارف أنه بيقسم الفصل إلى مقاصد. المقصد الأول تعريف القدرة. فالقدرة دي عبارة عن إيه؟ صفة تؤثر، هذه العنصر الأول، على وفق الإرادة، يعني تؤثر ومش زي الواقع من السطح اللي بينزل زي ما قلنا كالرب، يعني لا يملك من أمر نفسه شيئا، وإنما لغاية ما يستقر على الأرض أو على الحضيض. عارف كلمة الحضيض؟ يعني الأرض. دخل واحد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العلية، عارف العلية حتى على الباب كده يناموا عليها عشان الهواء، ومعه كوب من اللبن، فقال له صلى الله عليه وسلم ضعه على الحضيض، يعني حط على الأرض، وهو ينزل صلى الله عليه وسلم يشربه أو يتصرف فيه. فهمتني؟ فصاحبنا اللي واقع من السطح ده يتنه نازل لغاية ما يقع على الحضيض، إنما اللي يتخذ طريقه من الشارع إلى الهرم علشان يروح الأزهر ويحصل الدرس، ده مريد وبيتصرف ويمشي يزوق كده في الحواري والشوارع ويركب وما يركبش إلى آخره. يبقى مبدأ التأثير، والتاني التأثير المتنوع حسب إرادته، هذه القدرة. المقصد الأول في تعريف القدرة وهي صفة تؤثر على وفق الإرادة. بعد ما بيعرف هيشتغل بعد كده يقول لك يا ترى الشيء الفلاني ده ينطبق عليه تعريف القدرة؟ وينطبق عليه تعريف القدرة حسب كده أو حسب كده؟ الموضوع كله، إنما خلاصة المسألة التعريف وبعدين التطبيق على حالات معينة. فهمني؟ واللي ما يفهمش حاجة يسأل فيها. وهي صفة تؤثر على وفق الإرادة. من ضمن الأخطاء الشائعة ينطقوا كلمة وفق دي وفق، وفق كذا، لا هي دائما مفتوحة على وفق كذا الإرادة. فخرج، ما هو أنت عارف أن أول حاجة في علم المنطق اسمها التصورات، والتصورات يعني إدراك الحقائق دون حكم عليها، وهي ما يسمى بالتعريفات. والتعريفات نوعين، حدود ورسوم. حدود بتعريف الشيء بحقيقته ومقوماته الأساسية، زي ما تقول الإنسان كائن حي ومفكر، حيوان ناطق، عنصرين أساسيين يتركب منهم حقيقة الإنسان. واضح؟ ده اسمه حد. لكن تعريف الإنسان بأي طريقة أخرى غير كده اسمه رسم، فسواء كانت حدودا أو رسوما اسمها تعريفات. ولما تسوق التعريف يجي بعد كده بقى يقول لك طيب مش التعريف ده لازم يكون جامع مانع، يعني يكون مطابق للمعرف، يعني ما يخشش فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه. هذه معنى انه جامع، يعني يشمل كل ما ينسب اليه، ومانع يعني لا يدخل فيه ما ليس منه. دي اسمها مخرجات التعريف. تطبق التعريف بقى وتشوف بقى ايه. فهو بعد انت فهمتني بقى من الكلام اللي عندهم، الجزء الثاني من المنطق هو تصديقات، انك تحكم على شيء وتحكم عليه يبقى لابد من دليل تعرفه، مجرد انك تسوق تعريف حد او راسه، لكن تحكم عليه يبقى لابد هنا من قياس. ولذلك التصديقات تخش في اهم باب في المنطق وهو القياس. هذه خلاصة علم المنطق. فهنا بقى في آخر السطر بيقول إيه؟ فخرج من هذا التعريف، ما هو القيود الموجودة في التعريف بعضها يدخل عشان يشمل المعرض وبعضها يخرج، احتاج إلى تأويل كلام من ليس هو كلام المعصوم، ليس بحاجة إلى تأويل. كلام المعصوم ربنا سبحانه وتعالى شهد له بالصدق، فده كلام غير المعصومين هو اللي محتاج التأويل، لأنه ممكن يزيغ وممكن فلذلك أنت تحمل على أحسن المحامل. والراجل هنا قال إنه حتى كلام المعتزلة ينبغي أن نشرحه قدر الإمكان على ما يوافق الملة وما لا تزيغ به هنا. فاللي محتاج تأويل فعلا واللي أمرنا بأن نحسن به الظن كلام المسلمين من غير المعصومين. المعصوم مش محتاجك. سؤال: هل يجوز اشتقاق هذه الأسماء؟ اعرف الأسماء، ربنا قال من أحصاها دخل الجنة، وأحصاها مش حفظها، أحصاها يعني اللي قلنا عليه ده، يعرف إن كل اسم من دول له وظيفة في الكون والوجود، يفهمهم ويدعو الله بها، فادعوه بها، يا قادر يا مريد يا لطيف يا خبير، آدي مشيلك من الاشتقاق، ادعو الله بها وخلاص يا شيخ. وأحسن من ده كله أن تفهم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وأرجوك سيبك من حكاية اشتقاق ما اشتقاق، تعال معايا ونقعد هنا وحدنا هنا ونعرف يعني من الكلام ونشوف الاشتقاق وعدم الاشتقاق. شغل واحد صنايعي، بس صنايعي مبتدئ يعني ما هوش أسطى، والأحسن له يبعد عن الحكاية دي ويمشي مع القرآن. هل يجوز اشتقاق أسماء الله من الأسماء المسموعة كالساتر من الستير؟ ولا كالساتر ده اسم شيطان، والله هو الفلاح اللي بيقول يا ساتر يا رب معناه استرني، يا رب استرني، يطلب الساتر، ما بيخاطبش الشيطان. والله ما الحكايه دي. واللي عارف الستير باون ده من الاسماء الوارده يسكت ويبعد عن الغلابة المساكين اللي مش فاهمين من يا ساتر يعني يا رب استرني، ربنا يسترني وإياك. أخطوط محقق العقائد الشيخ اللي هو الشيخ اللي جه في الأول خالص. كيف نسمي الإرادة بالإرادة باعتبار تعلق الصلوح فهي ليست مقارنة فيها؟ برضو شغل واحد في حاجة اسمها صلوحي يعني معناها قابل لأن يطبق، وحاجة اسمها التنجيز الحادث يعني مطبق بالفعل. فلما تفهم الإرادة بمعنى مرادات الله عز وجل كالأوامر، أمرنا بما أراد وقدر، فدي تدل على إرادة الله التنجيزية، سواء كانت كونية أو شرعية تشمل الاثنين. ولكن الصلوحية دي ما هيش المعنى الكامل للإرادة، دي عبارة عن القابلية لأن، وانت عارف ما تبقاش إرادة بالمعنى الكامل إلا إذا قرنت الفعل. اللي انت بتقول عليه كلمة صلوح دي هي مقدمة للوصف، ليست هي الوصف الكامل. وصلى الله عليه وسلم. بنقرأ حديث مبارك نتبرك به. أنبأنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري، أنبأنا أبو عبد الله الأنصاري، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما. قال: أنصره مظلوما فكيف؟ أنصره مظلوما يعني ماشي زي ما بنقول ينبي، إنما فكيف أنصره ظالما؟ السؤال. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: تمنعه من الظلم وذلك نصرك إياه. كلام المعصوم. ولذلك الدخول على السلاطين مباح بشرط انك تمنعهم من الظلم، انما الذي يمشي معهم يشجع على الظلم فقد برئت منه ذمه الله ورسوله وذمه المسلمين. فاللي بيقولوا عليه الجندي المثقف والسلطه، واحد في اسكندريه جاب الكتاب بتاع الشوكاني الاساطين في الدخول على السلاطين، واداله عنوان علاقة المثقف بالسلطة كما هو شائع. هذا ما فيش مانع، وربما كان غشيان مجالسهم لهؤلاء أفضل من مقاطعتهم، لكن بالشرط المعلوم عند القوم، وهو ألا يسكت على ظلم وأن يشجع على ما فيه خير ورحمة بالمسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.